كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ومبلغ علمنا ونور صدورنا وأن تجعله زادا لنا في الدنيا وفي الآخرة يا كريم. اللهم إني أسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا وعلما نافعا ويقينا صادقا. اللهم يد الحبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود إنك رحيم ودود. اللهم إنك عليك الإجابة وهذا الجهد عليك التكلان. أول أخوة المؤمنون عود كريم للآيات التي لدينا وذلكم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الشيخ محمد الليث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وادخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها تؤتي أكلها Yeah. Allah Yeah. جابيكي من الثمرات سخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الشمس ربي إلا أسكنت من ذريتي الصلاة فجعل أبواتا من الناس تقوي الحمد لله الذي وهب إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربي اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم أفئدتهم هواء صدق الله العظيم.